بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما

Sorry. الكريم الذي خلقك فتواك فعدلك في أي صورة ما شاء

احنا استحلينا الحجاب والتكسير ما ده شر كده. الله الصمد. مولانا الجنيه مولانا هي احترام طيب على المجرى ثاني على شريط عين العمل احترام طيب انا بتحال على ايه ابن حبيبه ابن حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورسى مالك ذكرتك إنما مع العسر يسرا إنما مع العسر يسرا فإذا فرست فانقض وإلى ربك فارجع قل هو الله احد. الله الله الله الله اكبر. الله يكرمك يا عم الله يكرمك. قلت لك بقى قول هو الله احد دي جاب الصوت بتاعها. الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك. الله اكبر. حرمنا من نفسك يا عم حرمنا يا عم. قل هو الله احد. اللهم صل على النبي وعلى اله وصحبه. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا